نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ففي ذلك الزمان الذي انتشرت فيه الشكوى من الله ومن الأيام ومن الأقدار ومن كل بيشتكي، الكل حاسس إنه اتظلم، الكل حاسس إنه مش واخد حقه، الكل حاسس إنه كان المفروض يبقى أحسن من كده، الكل حاسس إنه ما خدش اللي المفروض كان ياخده. إن الإنسان لربه لكنود، الأرض الكنود التي مهما أعطيتها ومهما زرعت فيها لا تعطي ثمر، مهما ربنا اداله مش حاسس ربنا اداله ايه. الكل بيشتكي، الكل مهموم، الكل مكتئب، الكل مخنوق. في هذه الأيام الناس حاسة ان لو كان بس معاه فلوس، لو كان بس. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نحن قسمنا بينهم ايه؟ الفلوس؟ لا. نحن قسمنا بينهم الصحة؟ لا. ربنا ما وزعش الفلوس بالتساوي بين الناس، ربنا ما وزعش الصحة بالتساوي بين الناس، ربنا ما وزعش الذرية في التساوي بين الناس، ربنا ما وزعش الذكاء، المواهب، الشهادات، مساحة السكن، ربنا ما وزعش حاجة معينة بالتساوي بين الناس، ولكن ربنا وزع العيشة بالتساوي بين الناس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، العيشة كلها ربنا مقسمها. لو ده خد شوية في الصحة وفي الأولاد، ده ياخد في الشهادة وفي الذكاء، ده ياخد في المواهب وفي الفهم وفي العلم، ده ياخد في النفسية وفي السعادة. ربنا قسم العيشة بين الناس. آية من أخطر ما تكون، آية بتعرفك إنها متقسمة، ومش متقسمة من أي حد. نحن قسمنا، ده متقسمة من فوق، ومفيش أي حد تحت يملك أي شيء في تغيير التقسيمة اللي ربنا قسمها من فوق، مفيش أي حد يملك أي شيء، والقضية كلها في إيد ربنا سبحانه وتعالى. آية بتخليك تقدر تفهم إيه أسباب السعادة في زمن الهم والكآبة والاكتئاب. أحد الأثرياء وهو العربية بتاعته، السائق بتاعه الخاص بيسوق العربية، هو وزوجته بقى وطايرين في يعني سفرية من سفرياتهم، حصل حادثة، الزوجة ماتت، يعني رحم الله أموات المسلمين أجمعين يا رب. الزوجة ماتت، هو جاله شلل رباعي، لم يعد يحرك إلا لسانه، جسمه كله وقف. السائق طلع سليم 100%، لم يحدث له أي شيء. يقول ذلك الرجل إن هو اللي بقى بيخدمه هو السائق، ما عادش له حد. الرجل بيقول: أنا عندي في البنك 600 مليون دولار، في البنك 600 مليون دولار، ونفسي إن أنا أحك بإيدي، يعني حتة في جلدي مش عارف، أنا ممكن أدفع إن أنا يرجع لي صحتي تاني 600 مليون دولار. انت وانت صاحي وانت بتتحرك وانت جاي المسجد وانت بتدور على مكان جنب الناس وانت حسيت انك عايز تجدد وضوءك قمت تجدد وضوءك ورجعت، النعمة دي 600 مليون دولار لا يساوي جنبها شيء. ولو عندك 600 مليار واتخذت منك تدفعهم فيها، ولو عندك 600 مليار كرة أرضية واتخذت منك تدفعهم فيها، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. لو ربنا ما كانش قال نحن لو ربنا كان سبها لنا تقسيمة الأرزاق كانت الدنيا بقت غابة. الأقوى هو اللي ياخد، والأقوى هو اللي يفترس، والأقوى هو اللي ينهش، ولكن ربنا اللي قسمها من فوق سبع سماوات بحكمته وبرحمته وبقدرته سبحانه وتعالى. آية من كتاب ربنا، ربنا جمع فيها كل أسباب السعادة، السعادة الحقيقية. السكر بتاع الدنيا في الآية دي، السعادة الحقيقية بتاعة الدنيا في الآية دي. والآية دي جاية في سورة اسمها سورة الزخرف، كله كلام شكل على ما فيش. الدنيا كلها بتجري على زخارف مش هتجيب سعادة، أمال السعادة فين يا رب في الآية ده؟ ايه كل كلمة من كلمات الآية دي سبب من أسباب السعادة، سبب من أسباب راحة البال، سبب من أسباب الطمأنينة، سبب من أسباب الأمل، سبب من أسباب تغيير نفسيتك. لأن الآية دي بتقول لك إن السعادة جواك، السعادة مش براك. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن أول كلمة في الآية قبل ما ربنا يقول لك نحن قسمنا، قال لك مين اللي قسم؟ قبل ما يكلمك عن القسمة كلمك عن الذي قسم القسم. واثق في اللي قسم القسمة ولا لا؟ النهاردة الإمام في صلاة الفجر بيقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى، آية تزلزل القلب، وهو بيعرفك مين هو اللي انت بتسجد له في سورة السجدة. عشان تسجد سجدة بألف سنة من عمرك يدبر الأمر من السماء، الأمر مش بيتدبر من تحت. نحن قسمنا، مفيش حد تحت يملك أي شيء. إيه الحدث الصغير في حياتك وانت قاعد كده سمعت كلمة ضحكتك وأنه هو أضحك وأبكى؟ يعني تخيل الضحكة اللي انت ضحكتها وانت بتتفرج على مقطع كده على اليوتيوب، ولا شوية اللي انت ساهمتهم وكنت زعلان وانت بتفتكر حاجة معانا حصلت لك من 5 سنين وانه هو اضحك وابكى. اصغر حدث في حياتك في ايده هو. طب اكبر حدث في حياتك انك انت اتولدت او انك انت هتموت، وانه هو امات واحيا. يبقى اكبر احداث في حياتك برضو بايده هو. اصغر احداث طب في احداث لا هي اصغر ولا هي اكبر؟ ان انا مثلا اقتنيت شقة، اقتنيت عربية، جالي فلوس، وانه هو اغنى واقنى. يعني كل الاحداث الصغيرة مهما تخيل الناس صغيرة في ايده هو. كل الاحداث الكبيرة في ايده هو. كل الاحداث اللي ما بينهم في ايده هو. حدش تاني يملك اي شيء. نحن قسمنا ربنا بس. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو بس. واقف على باب غيره ليه؟ واقف على باب حد غير الله سبحانه وتعالى ليه؟ ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بان الله هو مفيش حد تاني الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. الباطل ابطال مفعول قنبلة. ان القنبلة بعد ما كان كله مرعوب بيها بقى الاطفال بيلعبوا بها كورة، بقى الاطفال بيجروا ورا بعض بيها، خلاص مبطولة المفعول. ده الباطل ملوش اي فاعلية. كل ما سوى الله لا يوجد له اي فاعلية في الكون. امال مين اللي له الفاعلية بحق وحقيقي؟ مين الحق؟ مين اللي بحق وحقيقي يملك ذلك؟ بأن الله هو الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. الشمس والقمر دي اللي بيحركهم ربنا. طب الشمس دي قد الأرض كم مرة؟ 1,300,000 مرة. يعني لو جبت 1,000,000 كرة أرضية ترمي 1,000,000 كرة أرضية جوا الشمس تبلعهم ما يبنوش. طب إذا كانت الشمس اللي أعظم من الأرض 1,300,000 مرة لا تتحرك حركة إلا بأمر الله، يبقى الأرض بيحصل فيها حركة إلا بأمر الله. نحن قسمنا. ولما ربنا قسم ما اداش لحد كل حاجة، ولما ربنا قسم ادى لكل واحد كتير قوي. بس المشكلة ان كل واحد يبص للحاجة اللي ناقصاه. عشان كده كلمة نحن ديت اول حاجة بتعلمك الثقة، بتعلمك انك انت تعرف مين اللي قسم الاول. عشان ما تجيش تبص للاسمة وانت مش عارف اللي قسم الاسمة دي. الله أرحم الراحمين وأغنى الأغنياء والقادر المقتدر سبحانه وتعالى. الكلمة نحن دي بتعلمك الرضا. يا ابن آدم في الأثر، يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، هتعيش مرتاح، مش هتعيش مولع، مش هتعيش هتتجنن. لو كنت عملت كذا. طب هي مش كده ليه؟ انا ما بقولش كده، بس انا فعلا تعبان، انا فعلا مش راضي باللي انا فيه، انا فعلا نفسي في حاجة احسن. الحرمان بيتفجر من اعين الناس. بص على الناس اللي واقفة في اي مكان في الشارع وانت ماشي ومعدي عربية معينة او قدام برج معين او واحدة متبرشة معدية مثلا او زوجة جميلة، الحرمان بيتفجر في العيون كأن الناس مش قادرة تنتبه. هو ايه الفرق ما بين الزخرف بتاع الدنيا وما بين الحاجة اللي بيجيب سعادة بحقه حقيقي؟ الرضا، ان رضيت بما قسمته لك. بما ايه؟ نحن ايه؟ مش نحن سنقسم، نحن قسمنا. يا ابني فعل ماضي، يا ابني القصة خلصانة، عمرك بالثانية خلصان، اجلك منتهي، اللي هتتجوزها اسمها من 50,000 سنة مكتوب، اولادك بالاسم وبتاريخ الميلاد وبتاريخ الوفاة وبالشهادة اللي هياخدوها خلصانة. نحن قسمنا خلاص، اتقسمت من فوق. ريح بالك، ريح بالك، كما قال تعالى انما نعد لهم عدا، قال ابن عباس اي نعد لهم الانفاس. ده انت عدد انفاسك على وجه الارض مكتوبة، كما قال الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة. كلنا متهيالنا ان الحفظة الذين يحفظون علينا اعمالنا. المفسرين لهم ثلاث اقوال تانية في الحفظة، الذين يحفظون عليك عملك، ده قول من اربع اقوال، الذين يحفظون عليك علمك، كل آية أو حديث سمعته ما تتسأل عنه قدام ربنا يوم القيامة، عملت بيه إيه؟ عملت بيه إيه؟ طبقته ولا لا؟ استفدت منه ولا لا؟ حفظ يحفظون عليك رزقك، مش هتموت وانت ناقص لقمة، ده ربنا كاتبها لك باللقمة، ربنا كاتب لك رزقك باللقمة. عشان كده بعض المفسرين قالوا هو الميت يتسمى متوفى ولا متوفي؟ قالوا الاثنين، متوفى لأن ربنا توفاه. قالوا طب ومتوفي لما ربنا بيتوفى يتسمى متوفي ليه؟ قالوا لأنه قد استوفى ما له من رزق، ما عادش له لقمة في الدنيا. لما يبقى ما عادلكش رزق نفس هتموت، لما رزق النفس يخلص، لما رزق بق المية آخر بق مية تاخده، آخر لقمة تاخدها مكتوبها لك. ويرسل عليكم حفظة، انت تعب قلبك ليه؟ رحت البال، الآية بتقولك ريح بالك، نحن قسمنا، قسمنا، انت ربنا قسمها لك. وربنا لما قسم لك مش يعني ربنا لما قسم لك قسم لك كتير قوي، ربنا ادالك كتير قوي، عشان كده قبلها نحن احسن. او قسمنا من غير نحن ممكن تتقهر. يعني ايه نحن؟ الله سبحانه وتعالى، الله واثق في ربنا، يدبر الامر من السماء. الموضوع بترتب من فوق مش من تحت. كل يوم جمعة الفجر بنسمعها في صلاة في افضل صلاة في الاسبوع كله اللي هي فجر الجمعة، يدبر الامر من السماء، هي جاية من فوق مش جاية من تحت، فيش حد تحت يملك حاجة. وجعل كلمة الذين كفروا ايه؟ السفلى. وكلمة الله هي العليا. كلمة الذين كفروا لما بياخدوا قرارات، القدس عاصمة فلسطين، عاصمة اسرائيل، يا عم خلوهم ياخدوا، كل ده هينزل في الارض في الاخر بامر الله. وكلمة الله هي العليا، ما امر الله به لعباده الصالحين، ما امر الله به للدعاء الى الله، ما امر الله به لاوليائه ومن نصر دينه، ما امر الله به للصوامين القوامين. هو دي الكلمة العليا، هو ده اللي هيحصل، هي دي الكلمة اللي مش هتنزل الارض، اي كلمة تانية هتنزل الارض. كلام المخلوق كله بينزل الارض، كلمة ربنا ما تنزلش الارض ابدا. كلمة ربنا هي العليا دائما، هي المتحققة دائما. يدبر الامر من السماء الى الارض، ولما يدبر من السماء ينزل الارض، ثم يعرج اليه. يعني ايه؟ يعني مش ربنا امر انك تدخل في طريق او تدخل كلية وبعد كده اول الطريق كان بايده وسبك تشق طريقك ثم يعرج اليه، اول كل طريق واخر كل طريق في ايده هو ثم يعرج اليه، ديت يعني ما يعني يدبر الأمر من السماء، أي بدايات كل طريق ستسلكه في حياتك، كلية تدخلها، سفرية تسافرها، شركة تفتحها، مشروع هتفتحه، تجارة هتدخل فيها، طلب علم هتمشي فيه، ده أي مكان يبقى بداية كل طريق بإيده. طب ونهاية الطرق يا رب؟ ثم يعرج إليه. ونهاية كل طريق بإيده، في يوم كان مقداره 1000 سنة. قال المفسرون كابن عاشور، قالوا إن أي أن الله يدبر لك من أمرك في اليوم الواحد ما لو قضيت 1000 سنة في تدبيره قد لا تستطيع. انت عايز 1000 سنة عشان تعمل اللي ربنا ممكن يعمله لك في يوم، عشان تعمل اللي ربنا يقدر ينقلك 1000 سنة في يوم واحد. ربنا قادر، الله يقدر يعملها. سجدة دي في صورة السجدة، سجدة ب1000 سنة، الله قادر سبحانه وتعالى. نحن قسمنا، يبقى كلمة نحن دي تملك، ده ربنا اللي بيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. كلمة بتوصلك بربنا تاني، كلمة بتقولك إن أرحم الراحمين هو اللي بيدبر لك أمرك، أرحم الراحمين اللي بيقسمها لك. من عجائب الآيات يعني سبحان الله، وعلى كثرة ما تكلم المفسرون في ما هي أرجى آية في كتاب الله وأرحم آية في كتاب الله. لما قرأت الآية دي حسيت والله يا إخواني إن إحساس أنا كده، قد تكون دي أرجى آية في كتاب الله. وربنا بيتكلم على المنافقين ويقول سبحانه وتعالى، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قالوها الناس دي وكفروا بعد إسلامهم. الناس دي كفرت، الناس دي قالت كلام الكفر الصراح، وهموا بما لم ينالوا. ده مش بس كفروا، ده حاولوا يقتلوا النبي ورجع من غزوة تبوك في العقبة عليه الصلاة والسلام، حاولوا يقتلوه. 12 واحد دبرهم أمر اغتيال للنبي عليه الصلاة والسلام، آخر محاولة قتل للنبي عليه الصلاة والسلام، ال 12 واحد دول هم اللي عملوها. فربنا بيتكلم عنهم بيقول وهموا بما لم ينالوا. طب هم حبوا يقتلوا النبي لأن النبي عمل فيهم حاجة وحشة، النبي أذاهم في حاجة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ده النبي لسه معبلهم الدواب بتاعتهم من ذهب الغنائم اللي خدوا من تبوك، ده راجعين مثقلين بعطاءات الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ليهم من الغنائم، ده أغناهم الله ورسوله من فضله. طب المجرمين دول بقى يا رب تعمل معهم ايه؟ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. الله أكبر، قتلت النبي عليه الصلاة والسلام اللي عملوا مؤامرة اغتيال للنبي في نفس الآية السطر اللي بعدها، وربنا بيقول هموا بما لم ينالوا، أي من قتل حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. السطر اللي بعدها ربنا بيقول لهم فإن يتوبوا ياكو، مش ياكن، ياكو خيرا لهم، لن تذوقوا سوء ولن تذوقوا شدة ولن تذوقوا بأس ولن تذوقوا عذاب، لا في دنيا ولا في قبر ولا في قيامة ولا في آخرة. ده دول مين؟ الذين حاولوا قتل محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد فينا حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة من رب العالمين اليوم الدين. طب مهما كانت ذنوبك ربنا يتوب ولا لا؟ نحن قسمنا أرحم الراحمين ولا قسمها؟ أعلم العلماء هو اللي قسمها، العليم الحكيم الرشيد الخبير هو اللي قسمها، القدير هو اللي قسمها. كلام ده يخليك مطمن، يخليك مطمئن. نحن قسمنا تعلمك ان نحن ديت ارضى بقى. لما تعرف ان ربنا اللي قسمها ارضى، ارضى لانك انت راضي بالله قبل ما ترضى بعطاء الله، انت عارف من هو الله سبحانه وتعالى. من عجائب الايات التي تتحدث عن الرضا قول الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك ينقلب عليك وينقم عليك ويبدأ يشتم ويبدأ يعيب ويبدأ يخمس ويبدأ يلمز، ومنهم من يلمز، في ناس كده، في ناس بتنقلب على الله لما ربنا ما بيداش اللي عايزاه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا رضوا، فإن أعطوا رضوا، صح كده؟ لا، فإن أعطوا منها. هو مش قضيته انه ياخد، هو عايز حاجة معينة. لو ربنا ادهاله يبقى ربنا جميل، ربنا الكريم. لو ربنا ما ادهالوش مهما ربنا اداله تاني ينقلب ويلبس. فإن أعطوا منها، هو بيعامل ربنا على شيء معين رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا الفجائية انقلاب. مش ممكن هو ده اللي كان من بره شكله حلو وشكله متدين وشكله ايه سوء الظن ده، ايه التمرد على الله ده، اذا هم يسخطون. هم سبحان مغير الاحوال. انسان ولو انهم رضوا، الله، ولو انهم رضوا. ربنا قال ولو انهم رضوا، ما جابش الجواب. لو انهم رضوا تعملوهم يا رب، ربنا ما قالش. ولو انهم رضوا، لو الانسان رضي. ربنا من عظمة عطاء الله لأهل الرضا ما قالش هيديهم ايه. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله. يا سلام لو الناس رضت، يا سلام لو الواحد رضى باسمة ربنا ليه، يا سلام لو الواحد وفق في اللي لسه ربنا هيديه. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا، رقم اتنين بقى بعد الرضا، حسبنا الله، كفاية علي يا ربنا، ربنا كفيني، ده انا غرقان في خيرك يا رب، ده انا يا رب عمري ما شفت خير غير من ايديك انت يا رب، ده انت. وقالوا حسبنا الله، اثنوا على الله، سيؤتينا الله من فضله. ده الماضي. طب والمستقبل بقى؟ يبقى الماضي رضوا ما اتاهم الله، الحاضر حسبنا الله، المستقبل سيؤتينا الله من فضله. سا يعني قريب قوي، الخير جاي ومش جاي بعيد، الخير قريب قوي، وربنا جايب الخير، جايب الخير. اصل ربنا كريم، نحن قسمنا لو حد غير ربنا كنت قلت ممكن ما يجيش، انما بدام ربنا اللي قسم، ربنا مش هيسيبك ولا هيتخلى عنك. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، انا الى الله راغبون. طب بدام بقى الماضي كرمك فيه والحاضر حسبنا الله، الماضي رضوا ما اتاهم الله والحاضر حسبنا الله والمستقبل سيؤتينا الله، انا الى الله راغبون. مش انا راغبون الى الله، انا الى الله. خلاص اروح لغيره ليه؟ اقف على باب غيره ليه؟ واحد شاهد نعمة الله في الماضي والحاضر والمستقبل، يعني ماضية بايده، حاضر بايده، مستقبل بايده. النتيجة انا الى الله، التقديم يفيد الاختصاص. ربنا بس، مش عايز حد غيره، مش عايز رضا حد غيره. كل ده ولو انهم رضوا، اربع حاجات. طب الجواب ايه؟ لو رضوا هتعملهم ايه؟ مفيش اجابة. وقالوا حسبنا الله، طب لو قالوا حسبنا الله هتعملهم ايه يا رب؟ مش اجابة. سيؤتينا الله، طب لو قالوا سيؤتينا الله من فضله ووثقوا فيك هتديهم؟ مفيش اجابة. انا الى الله راغبون، طب يا رب لو رغبوا اليك انت لوحدك هتديهم؟ اربع حاجات ربنا لم يذكر لها جواب لعظمة عطاء الله لاهل الصفات الاربعة دول. الانسان اللي مقدر ربنا عمل له ايه زمان غالي قوي عند ربنا. الانسان اللي عارف ان الكافي له الان هو ربنا الوحيد اللي يقدر يكفي في مشاكله، الوحيد اللي عنده الحل، الوحيد اللي ملوش بديل. اي حد تاني له بديل، اي حد غير ربنا له بديل، الوحيد هو ربنا. الانسان اللي معلق مستقبله ورزقه في المستقبل بالله، الانسان اللي واقف على باب ربنا بس، ده غالي قوي عند ربنا، لدرجة ان ربنا ما قالش ده ياخد ايه، لتذهب نفوس المؤمنين في عطاء وكرم وجود الله بهؤلاء كل مذهب. عشان بقى انت بقى اقعد عيش بقى، يا ترى ايه اللي ربنا ما قالوش وساب قلوبنا تحسه وتفهمه من معرفتنا بالله. هم رضوا، لو الناس رضت، لو الناس اللهم ارزقنا الرضا يا رب، اللهم ارزقنا الرضا عنك وارزقنا الرضا بك يا رب، اللهم جعلنا راضين مرضين لك يا رب. ولو انهم رضوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ارضى بما قسمه الله لك تكن ايه؟ اغنى الناس. صحيح مسلم. اغنى ارضى ايه؟ طب افرض ربنا، افرض ما فيش في جيبي غير 10 جنيه ولا 5 جنيه، افرض ما فيش في جيبي حاجه، يعني انت دلوقتي واخد ايه صحه مثلا؟ افرض ارضى بما قسمه الله تكون لاغنى الناس. النبي قالها لك، السكر مش في الفلوس، السكر بتاع كوبايه الدنيا مش في الدنيا، السكر جواك انت، السكر جوا قلبك انت اللي بيدي للدنيا طعم، الرضا اللي جوا قلبك. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، هتعيش مرتاح، هتشتغل وهتسعى بس وانت مرتاح. وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا كما نراه الآن ترقد فيها كرقد الوحوش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. هي كده اسمتي وكده اسمتي، بس انت راضي ولا انت مش راضي؟ عشان كده معظم الهم اللي فيه الناس هو بسبب عدم الرضا. شوف ربنا بيقول في آية من عجائب القرآن في سورة النحل، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى. هو جاله بنت، جاله بنت ليه؟ في ناس عايزة ضافر بنت، في ناس عايزة تدفع مليارات الدنيا لو تملكها في صابع بنت، ده بقى جاله بنت. وهو ايه قاعد وإذا بشر أحدهم بالأنثى، بشر بالأنثى، ظل وجهه مسودة، مش اسود وجهه، ظل وجهه مسود، مش قادر يخرج من الكآبة اللي دخل فيها، اتحبس جوه سجن من الكآبة، ما فيش خاطرة واحدة خير بتخرجه منه، ما عادش شايف غير السواد، ظل وجهه مسود، وشه اسود من الهم والكآبة، وهو كظيم. كظيم ده البير اللي بيتقفل الوش بتاعه، كظيم ده زي حلة الضغط، هينفجر، هينفجر من جواه من كتر الغيظ والحنق وعدم الرضا والهم والغل، هيتفجر من جواه وهو كظيم. يتوارى من القوم، قاعد يستخبى، سوشيال وزدرور، جاله انسحاب اجتماعي، مش قادر يواجه الناس بالمصيبة دي، مش قادر يعيش مسكين، الناس تبصله نظرات العطف بعينيه، هو ايه ده؟ هو احنا في ايه؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يا دي المصيبة اللي انا دخلت فيها، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، هيتفجر من الحيرة، اموتها واخلص، ادي الساعة تحت التراب واخلص من المصيبة اللي حصلت لي ديت، ولا امسكها وعلى الذل والهوان او على القلة والخسارة اللي انا فيها، اعمل ايه؟ اموتها ولا سيبها؟ اعمل ايه؟ هو في ايه؟ ده واحد ربنا مديله نعمة مليارات الدنيا لا تسوى، الابتلاء فين؟ الابتلاء جواه، مفيش ابتلاء اصلا، معظم الناس كده، هو مفيش ابتلاء غير الطبيعي بتاع الدنيا، ما هي دي الدنيا، هو حضرتك عايش في الجنة؟ ما ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم فيه الحياة الدنيا، هو انت حضرتك نسيت ان انت في الحياة الدنيا، الدنيا يعني احقر حياة، الدنيا احقر وادنى شيء، هو انت فاكر نفسك في الجنة حيث كل شيء لكل احد؟ ما فيش الكلام ده، فهو قاعد، يبقى الابتلاء كثيرا ما يكون الابتلاء جواك، كثيرا ما يكون ربنا مغرقك نعم، بس انت المشكلة جواك، انت مشكلة الرضا، مشكلة الاطمئنان لاسمة ربنا، مشكلة نحن قسمنا، ربنا ما بيديش كل حاجة لأي يعني لكل حد، رب إلا من شاء من عباده سبحانه وتعالى زي أنبياء وكده، ربنا ادى كتير، عشان كده لما تحسد واحد تحسده ليه؟ هو اللي ادها له ربنا، انت بتتمرد على قضاء الله وقدر الله، لما تبص وبرضه ليه؟ ما ربنا اداك زي ما ادها له، وهو ربنا وربكم، هو ربنا له بس ومش ربك انت، ما هو اداك بس انت بص اداك ايه؟ عشان تفهم نعمة ربنا عليك، انت مش مدي لنفسك فرصة انك انت تبص كويس قوي قوي قوي في الماضي والحاضر والمستقبل، تعرف ربنا عملك ايه؟ نحن، يبقى نحن دي بتقول لك ارضى، نحن دي بتقول لك اطمن، نحن دي بتقول لك خليك واثق، اصل اللي رتبها ربنا، ربنا القادر، ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، يا ربي ايه ده؟ ما خلقكم يا 70 مليار بني ادم وجن وانس وطير ودواب ولا بعثكم، يا تخيل بقى يوم البعث ده كم مليار بني ادم وكم مليار جن وكم مليار قصص وكم مليار دبه ومليارات المليارات، فربنا بيقول ما خلقكم كلكم كده ولا بعثكم كلكم كده الا كنفس واحده، يعني ايه ده؟ ايه تطير العقل، يعني لما اقول لك انا لو وقع من جيبي مليار جنيه زي لو وقع من جيبي جنيه، ليه يعني حضرتك مين؟ لو انت في جيبك 100 جنيه لو وقع جنيه مش هيبان، انما لو وقع من جيبك 300 جنيه ده يقطمه وسطك يا عم، لو وقع من جيبك 5000 جنيه ده انت تفضل 5 سنين مقهور عليهم، لو وقع من جيبك 50000 جنيه ولو انت مين يعني اغنى الاغنياء هيكسروه، انما ربنا بيقول انا عندي خلق المليارات زي خلق بني ادم واحد، ازاي؟ يعني كأن بالظبط انا لما يقع من جيبي مليار زي ما يقع من جيبي جنيه، ليه جوه جيبك كام يعني؟ عشان المليارات المملياره ما تبانش فيه، قدره ربنا المطلقه اللي عنده خلق المليارات على مدى الاف السنين من التاريخ البشري زي خلق بني ادم واحد، زي خلق طفل. نونو نونو اتولد كده. كل القصه ده ايه؟ في قدره ربنا. زي نونو اتولد دلوقتي واحنا قاعدين في هذه الخطبه، فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضيه ان نحن قسمنا، نحن ثق في الله، نحن قسمنا. قسمنا جت فعل ماضي، فعل ماضي يعني رايح بالك، يعني اللقمه اتكتبت، يعني اللي بتتبرش مش هتغير اسم عريس اتكتب من 50,000 سنة. المكياج وكشف شعرك واللبس مش هيغير اسم عريس، بل بالعكس انت تجلبين على نفسك عقوبة الله سبحانه وتعالى بما تفعلين. انت بتحرمي نفسك من الرزق، كالحديث اللي حسنه الشيخ احمد شاكر في مسند الامام احمد، ان العبد من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجة. طب ومن بقى لازم الذنوب؟ اعكس بقى، اعكس بقى وشوف، والعياذ بالله الهموم اللي بتركب عليه. بنجيب لنفسنا الهم ليه؟ راحة البال وفي نفس الوقت القناعة. القناعة قسمنا دي بتقول لك اقنع باللي ربنا قسمه لك، خليك انسان قنوع. قال الله عز وجل في خواتيم سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هيفضل الاختلاف ليوم الدين. المفسرين اختلفوا على 3 أقوال في ولا يزالون مختلفين. القول الثالث: ولا يزالون مختلفين بين غني وفقير. هتفضل الدنيا فيها الغني وفيها الفقير، هتفضل الدنيا فيها السليم وفيها المريض، هتفضل الدنيا فيها اللي دخل الكليات دي وفيها اللي دخل الكليات دي، وفيها اللي ما خدش ثانوية عامة. هتفضل الدنيا كده. ولو شاء ربك، ربك العطاء المعطي اللي رباكه هو اللي يعلم كل واحد اللي يربيه، هو يعلم ان ده اللي هيربيه ويدخله الجنة الغنى، وده اللي هيربيه ويدخله الجنة الفقر، وده اللي هيربيه ويدخله الجنة الصحة، وده اللي هيربيه ويدخله الجنة الفقر. سيب ربنا يختار لك يا اخي، ده 20-30 سنة وخلاص وتروح الى الدار الاخرة، ده لجنة امتحان يا عم وتخلص منها. انت مخنوق من اسئلة الامتحانات اللي ربنا اختارها لك ليه؟ ربنا اختار لك احسن اسئلة امتحان تتوافق معاك انت. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين، اي بين غني وفقير، الا من رحم ربك. المفسرين قالوا الا من رحم ربك، اي بالقناعة. إلا ما أي بالقناعة، ده قول من أقوال المفسرين في الآية، ذكروا الشوكاني في فتح القدير: إلا من رحم ربك بالقناعة. يعني الرحمة مش إنه اداك فلوس، الرحمة إنه اداك قناعة. فينا أكتر ناس بتمارس الخيانات الزوجية الناس اللي متجوزين ستات حلوين، الناس الأغنية اللي معاهم كلها. طب بيخون، طب هي بتخون جوزها ليه؟ ده راجل غني. طب هو بيخون زوجته ليه؟ ده راجل واخي ازاي؟ هي قصة مش خد ايه؟ القصة ربنا اداله القناعة ولا ما ادالوش القناعة؟ كما قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. هي القصة ربنا وفقه ولا خزل والعياذ بالله؟ هي دي القصة. إلا من رحم ربك، ايه رحم ربك؟ اي بالقناعة. يعني الرحمة لو ربنا اراد انه يرحمك يديك القناعة. طب واللي ما عندوش القناعة؟ مش فارقة بقى غني ولا فقير، هيبقى معذب. ولذلك خلقهم اي ليرحمهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. يعني جهنم بتتملأ او تفضى على حسب القناعة او الطمع. يعني القناعة من الحاجات اللي تدخل الجنة او تدخل النار. لأملأن جهنم، والعياذ بالله. الإنسان الطمع ده لا يزال طمع به حتى يودي به إلى جهنم، والعياذ بالله. نحن قسمنا بينهم، بينهم ربنا ما اداش حد كل حاجة، ربنا قسمها بينا. معيشتهم، يعني ربنا ما قسمش الفلوس فالناس متساوية في الفلوس، ربنا ما قسمش الصحة، لا، في واحد عنده صحة فظيعة، وواحد صحة نص نص، وواحد مريض، وواحد حلو أو أو أو أو بس عنده مشكلة صحية، ربنا قسم. فإنما ربنا قسم العيشة على بعضها، العيشة كل واحد واخد 24 قراط بس واخدهم حاجة غير التانيس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فرضة بقى، ارضى بالباكج على بعضها، ارضى بالاسم على بعضها، ارضى بالعيشة على بعضها. لان لو ربنا ادخل عليك ابتلاء واحد من ابتلاءات غيرك لقدر عليك كل ما انت فيه. ارضى بالايه؟ بالباقة، باقة القدر اللي ربنا ادالك على بعضها. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. خد بالك انت مش في الجنة، اوعى تتوهم انك في الجنة فانت عايز ايه كل حاجة، حدش ياخد كل حاجة، احنا في الدنيا. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. باء واختلط به نبات الارض والدنيا زهزهت والاشجار تشبكت وبقت جنة، بعد كده بقى شوية رماد تزرور الرياح، قصة وانتهت. هي الدنيا كده. وربنا لما بيقول في سورة تونس انما مثل الحياة الدنيا مثل يا رب، يا الدنيا دي هو مثلا اقول لك إيه، انت عارف مراتك شكلها ايه؟ عارف مثلا الفلانة الفلانية اللي مثلا مثلا في كلية كذا او ممثلة في كذا، فانت تبصي تقول يا ابني انت مجنون، فلانة ايه؟ انت بتديني مثل لشكل مراتي، ده انا ليل نهار قدامها. قال طب هو الوقت ايه؟ سبحان رب العزة، سبحان الله العزيز الحكيم، هو ربنا بيدينا مثل للدنيا ليه؟ ده الدنيا دي احنا عايشينها كأن الانسان من كتر غيبوبة حب الدنيا عاد معمي عنها. انت فيها وما انت شايف حقيقتها، فانت محتاج وانت فيها ان ربنا يديك مثل ليها رغم انك عايشها وجواها بس معمي عن حقيقتها. الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هو ربنا رتب الدنيا كده ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني ايه؟ يعني ربنا ادى لكل واحد حاجة ما ادهاش لحد تاني، ونقص من كل واحد حاجة ادها للناس التانية عشان ربنا يجعلك مهم في وسط الدنيا. وإلا كان الإنسان اللي بيحس إن ملوش قيمة ولا له أهمية ممكن يموت في الآخر. لو أنت حسيت إنك لا أنت مهم عند ولادك ولا أنت مهم عند مراتك ولا أنت مهم في مجتمعك ولا أنت مهم في الدين ولا أنت مهم، هذا في الآخر الواحد يموت نفسه. لو حسيت إن أنت صفر قيمتك في الحياة صفر، في ناس بتنتحر لما تحس بانعدام القيمة. فربنا ادى لكل واحد حاجة ما اداهاش لغيره، ونقص من كل واحد حاجة ده الغير، عشان كل الناس تحتاج لك في اللي ربنا ميزك بيه عنهم، وعشان انت تحتاج للناس في اللي ربنا ميزهم بيه عنك. فتفضل الدنيا كلها محتاجة بعضها. الدكتور محتاج العيان، امال هياكل منين؟ والعيان محتاج الدكتور، هيعرف مرضه منين؟ الوزير محتاج الغفير، مين هيحميه؟ والغفير محتاج الوزير، مين هيديله مرتبه؟ رئيس الدولة محتاج عامل النظافة وعامل كله، محتاج بعضه. كل واحد ربنا اداله حاجة حوج الناس ليه، ونقصه حاجة حوجه للناس. شوف حكمة ربنا. من اسباب السعادة أن تتدبر حكمة الله. بس ثانية واحدة بس، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية عشان يبقى كلنا مسخرين لبعض. طب يعني اللي اتقسم ده، طب أنا عايز أحل مشاكلي، يعني أنا اتكتب عليا الشقة، يعني أنا لو في مشكلة خلاص يبقى دي المشكلة. من قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة من أسباب زيادة الرزق وزيادة الاسمة، وجعل المعصية من أسباب نقص الاسمة. الطاعة إنك تطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. الجنة ممكن كده هو قبل ما تخط الخطوة دي تلاقي نفسك من أهل الجنة، تموت بقى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بينك وبين الجنة خطوة، فاشتغل عشان في لحظة ممكن تلاقي نفسك في الآخرة. طب الجنة دي هي قمة السعادة وقمة الفرحة وقمة العطاء. إذا كان بينك وبين قمة الوجود في الفرحة والسعادة والعطاء خطوة، يبقى مشاكل الدنيا اللي أقل من دي بكتير مش بينك وبين حلها خطوة. يبقى سعادة الدنيا مش بينك وبينها خطوة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أنا ما أقدرش بعمل أجيب الفردوس الأعلى، إنما بكلمة يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى ممكن تجيب الفردوس الأعلى. إذا كانت كلمة يا رب تديك الفردوس الأعلى، إيه اللي بعد كده من مشاكل حياتك ودنيتك ورزقك ونفسيتك وصحتك ومستقبلك كلمة يا رب ما تحلوش. إذا كانت كلمة يا رب بتديك قصر سقفه عرش الرحمن، ما تدكش شقة في الدنيا تتجوز فيها. إذا كان بينك وبين قصور الفردوس الأعلى أقرب من شراك النعل. طب بينك وبين إنك تتجوز في الدنيا ولا إنك تسعد ولا إن مرضك يشفى، ربنا قادر يغير أي حاجة. بس الله يقول أنا عند ظن عبدي بيه فليظن عبدي بيه ما شاء. أنت اللي بتحدد، أنت اللي بتحدد ربنا عاملك إزاي. قال تعالى إن علينا للهدى. عايز هدى عنده بس. ان زي ما قال هذا صراط، قال هذا سورة الحجر، قال هذا صراط ايه؟ مستقيم، صح كده؟ لا، قال هذا صراط علي مستقيم. طب ايه الفرق علي دي لو شالت ما كانش حد خد باله؟ ايه الفرق؟ هذا صراط مستقيم، خلاص معروف ده طريق ربنا مستقيم، هو اقصر الطرق للجنة. وانما هذا صراط علي وعد من الله ان من اراد ان يصل الى الله بصدق وسلك السبيل سيوصله الله، حتى لو كان من اهل الكهف اللي لا معاهم شيخ ولا مكتبة اسلامية ولا موقع نت اسلامي ولا قناة فضائية اسلامية ولا حد بيدهم ورق دعوي ولا عندهم في كتب دينية ولا عندهم اي مصدر للدين، وربنا وصلهم لقمة الولاية والهداية ازاي؟ هذا صراط علي مستقيم، او ده نفس المعنى، ان علينا للهدى. طب ولما الهدى بتيجي وان لنا للاخرة والاولى، عايز دنيا عندي، عايز اخرة عندي، بس الاول الهدى. لو الهدى جه هتفوز بالدنيا والاخرة، ولو الهدى راح هتخسر الدنيا والاخرة. قصة معادلة ملهاش اي استثناءات، هذا سنة الله سبحانه وتعالى. طب وإيه اللي بيضيع؟ اللي بيضيع معصية الله سبحانه وتعالى. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها. العقر مش إن الدبة تدبح، العقر إن الجزار يكسر رجليها وبعد كده يدبح. يعني حد شاف المنظر ده قبل كده؟ جزار خايف ان الدبة تبقى قوية ولا حاجة فيقوم ايه، او ربنا يحفظنا، في ناس كده بيبقى نزع من قلبها الرحمة، يقوم كسرها رجلها الاول بالسكينة فتتشلف مكانها، ما عادتش عارفة بقى تروح وتيجي، طبعا الم رهيب، يقوم دبحها بكل سهولة. فهم لما عملوا في ناقة صالح ما دبحوهاش، ده الاول كسرورها رجليها وبعد كده دبحوها. ناقة صالح كان ليها يوم تشرب وهم يوم يشربوا. ربنا لما ابتلى قوم ثمود ابتلاهم ابتلاء لم يبتلي احد من الاقوام به، كل الاقوام ربنا بيبتليهم بقبول الدين، انهم يقبلوا الدين. قوم ثمود ربنا ابتلاهم ان الدين يشاركهم في رزقهم، ان لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ان سبت واثنين اربع دول ايام الناقة، وحد وثلاث وخميس ايام البهايم بتاعتكم، بس مفيش مواشم انكم تروح سبت واثنين واربع، والناقة هي الواحدة ربنا لهمها وعارفة يومها من يوم غيرها وعارفة حقها من حق غيرها، وهي مش هتروح في ايامكم دي، عشان كده اسمها ناقة الله، لانها معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. فلما ابتلوا ان الدين بقى له حق في دنيتهم قطعوا له رجليه قبل كمان ما يذبحوه. عارف لما واحد يقول له قطع رجليك، قطعوا له رجليه، طلع كل اضغان النفوس على معاملتهم لربنا اول ما حسوا ان الدين بياخد من الدنيا، اول ما حسوا ان الدين ممكن يجي على الرزق بتاعهم. كتير مننا بيعقر النقى ومش حاسس. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الكل تسوى ببعضه لما نزلت العقوبة، اللي دبح واللي بص واتفرج وسكت وما دعاش الى الله وما انكرش المنكر في النهاية فسواها. الكل لما تعاقب، كل اللي سكتوا تعاقبوا، مش بس اللي اذنبوا، مش بس اللي كلوا ربا بنوك، مش بس اللي بدلوا شرع الله، مش بس اللي حاربوا اولياء الله، مش بس اللي تبرجوا ونزلوا كاسيات عريات في الشوارع، مش بس اللي زنوا، مش بس الكل تساوى في العقوبة، اللي عصى واللي شاف وسكت. مين اللي نجا؟ الوحيد اللي نجا إلا قليلا من أنجينا منهم الذي دعا إلى الله ونهى عن المنكر. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو انت كنت صليت الفجر النهاردة وصليت سنة الفجر وقعدت جلسة الضحى واعتقدت ان في واحد على وجه الارض النهاردة خد اكتر من اللي انت خدته، يبقى انت بتعبد الله على جهل، يبقى انت لسه ما انتش عارف ربنا ادك ايه وادى لغيرك ايه. لو ما انتش عارف قيمة قعدتك في الجامع الوقت وانت من اهل الاسلام وبتسمع الوقت وغيرك قاعد في سينما وغيرك قاعد في موقع وحش وغيرك قاعد ولا عايزه بالله في خمارة وغيرك، لو انت مش عارف نعمة ربنا عليك الوقت، انت اللي ربنا ادهولك بالدين اعظم من اللي ادهال بيل جيتس، اعظم من اللي ربنا ادهال مليارديرات العالم، اعظم اللي لبست حجاب امهات المؤمنين ربنا ادهى اعظم من اللي ادهال سلطان بروناي، اعظم من اللي ربنا ادهى للعيب الفلاني اللي جاب العربية اللامبورجيني بعد ما جاب الجون الفلاني من راجل اعمال ادهاله دي لما راح اشترى عربية بنتلي وعربية، اعظم من اللي ربنا ادهى للمليارديرات. ورحمة ربك اللي هو التدين اللي هو الايمان خير مما يجمعون. انك تعرف ان ده روتشيلد اغنى ملياردير في العالم مات جوه الخزنة بتاعته وفضل يخبط محدش داري بيه، كان بيروح بالشهر يتابع فلوسه، حدش متوقع انه جوه خزنة كلها دهب دهب دهب، وفي الاخر عور نفسه وكتب بدمه اغنى رجل في العالم يموت جوعا مات جعان جوه وسط الدهب بتاعه وسط المليارات بتاعته. ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربنا بقى احسن من كل الاسم دي، احسن من الفلوس والصحة. رحمة ربنا التدين، ان احنا نعرف ان السعادة الحقيقية في التدين والسعادة الحقيقية في الايمان والثقة وامتلاء القلب باليقين، لان السعادة في الامل 99% من السعادة ان يبقى عندك امل. الايمان هو اللي بيديك امل ان ربنا لن يتخلى عنك وبيديك يقين، فان فقدت هذا فقد فقدت كل شيء. آية واحدة من كتاب ربنا، ربنا جاب فيها كل اسباب السعادة، كل اسباب السعادة في آية واحدة، كل كلمة بتخرج منها بسببين او ثلاث اسباب من اسباب السعادة. فمن اراد السعادة فعليه بهذه الآية اللي جت في سورة الزخرف اللي بتتكلم عن جنون الناس بالزخرف، وفرعون بيقول لولا ألقي عليها أسورة من ذهب والستات ينشأ في الحلية، وكل ده ذهب سيذهب يذهب العقول ثم يذهب وتذهب العقول ويذهب كل شيء. وأما السعادة الحقيقية فليست في كل هذا، السعادة الحقيقية هي أن نفهم قول الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، طيب أنا عارف نحن قسمنا بينهم معاشتهم، بس أنا نفسيتي مش قادرة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس أطول قسم ربنا أقسم به في القرآن، 11 قسم، شمس ضحاها القمر السماء الأرض وما طحا، أطول قسم في القرآن، السماء وما بناها الأرض وما طحا، النهار إذا جلاها الليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أطول قسم في القرآن إن يفلاحه اللي هيقف مع نفسه ويطهرها، ويخبته الخياب في اللغة عود الكبريت اللي ما بيولعش، مفيش خيبة، يقول لك خيب الرجا ساعة وطحن وطلعت عينه في الاخر ما خدش اي حاجة، وقد خاب من دساها. ان القصة كلها واقفة على نفسك، هتقدر تزكيها ولا مش هتقدر؟ قد خاب من دساها. قالك في تعبان اسمه الدساسة، التعبان ده بيتدس تحت التراب وشكل راسه هو شكل ديله، فمحدش عارف فين راسه اللي فيها الانياب والسم وفين ديله، فلما بيهجم ويلدغ بيبقى هجومه مباغت. انت جوه صدرك تعبان مندس اسمه النفس، لو انت ما زكتوش هو اللي هيلدغك. النفس محل الرغبة، النفس محل جنون جري الوحوش على الدنيا، اللي هيجنن على الدنيا وطموحاتها هو ده النفس. النفس محل الرغبة، بقد أفلح من زكاها، اللي هيقدر يكبح جماحها ويقدر يستأصل السرطان اللي جواها ويقدر ينمي الخير اللي جواها فألهمها فجورها وتقواها ويقدر ينمي التقوى اللي جواها، هو ده الكسبان، هو ده. وقد خاب من دساها، قال بعض المفسرين دساها أن يدس الرجل نفسه بين الصالحين ثم يوهم نفسه أنه صالح مثلهم. إن الواحد يبقى قاعد مصاحب ناس كويسة أو قاعد وسط ناس كويسة هو الدس وسطهم كده، ويفتكر إن بدام اللي حواليه كويسين يبقى هو كويس، وهو أصلا مندس وسطهم، هو مش حقيقي، هو الدين اللي عنده مش دين حقيقي. ما تحسنش ظن بنفسك، قد خاب من دساها اللي يدس نفسه وسط الشهوات ووسط الفتن ووسط الذنوب ووسط المعاصي. هو اللي حطها في وحل المعصية بنفسه, هو اللي دسها, هو اللي فالنفس دي بتندس زي التعبان اللي بيندس ويلدغ جواك تعبان. احذر منه, زكي نفسك. قد افلح من زكاها, يا بخته اللي هيزكي نفسيته, يا بخته اللي هيستأصل السرطان اللي زي المال كده في 2.5% سرطان لو شلتهم المال بتاعك ربنا يبارك فيه ويحفظه. انت نفسيتك فيها حتة كده زي 2.5% كده ايه حتة وحشة, رغبات في الحرام, رغبة في الوصول بأي وسيلة حرام او حلال, مش فارق جواك حتة كده فيها جنون دنيا حتى لو بحرام. لو قدرت انك انت تشيل دي من جواك بالمجاهدة النفس, قد أفلح من زكاها, هو ده الفلاح نفسه. وهي دي قمة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وقمة غذ السير إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأحبابي في الله, فألهمها فجورها وتقواها, هي القصة كلها. أنت موفق ولا مش موفق؟ ربنا هيوفقك ولا مش هيوفقك؟ فألهمها, ربنا هيلهمك رشدك ولا لن تلهم رشدك؟ عايزين نقف وقفة سليمة. الناس اللي قاعدة تشتكي, الناس الوقت اللي قاعدة على الفيس, نهاية سنة, مين اللي خانك السنة دي؟ مين اللي باعك السنة دي؟ مين اللي اتصدمك السنة دي؟ مين اللي تخلى عنك السنة دي؟ المصايب اللي حصلت, هو انت ما شفتش من ربنا غير كده؟ هي دي الحاجة اللي ربنا عملها معاك السنة اللي فاتت دي كلها؟ هو انت ما شفتش من ربنا خير؟ طول ما انت بتبص البصة دي عمرك ما تعيش سعيد, لان ربنا بيدي للإنسان اللي ظنه بالله حسن, للإنسان اللي راضي عن الله, للإنسان اللي بيثني على عطاء الله سبحانه وتعالى. أما من سخط فله السخط والعياذ بالله, وأما من رضي فله الرضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى, اللهم اجعلنا من الراضين, اللهم اجعلنا من الراضين, اللهم ارزقنا يا رب العالمين رزقا كريما طيبا من عندك يا أرحم الراحمين, وارزقنا القناعة والرضا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا, اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا, اللهم انصرنا على من بغى علينا, اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك, ولا تجعل همنا إلا رضاك, ولا تجعل رغبتنا إلا إليك, ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين, واعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين. اللهم ما أنزلته على عبادك الصالحين من فتح ونصر ومدد ونور وبركة ورزق وعافية وحفظ, فاجعل لنا منه أعظم حظ ونصيب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأنت المستعان وعليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.